الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 13 من شهر رجب لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 62 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وبداية كتاب الزكاة، بداية الكلام عن الزكاة. بداية هو الكتاب في عمدة الأحكام، كتاب الزكاة في عمدة الأحكام قليل جدا، هم كتابين بس، جايب كتاب الزكاة في باب وباب صدقة الفطر في باب ثاني وبس، وكده انتهى كتاب الزكاة، مع ان فيه تفصيلات كتيرة موجودة جوه الكتاب. فاللي احنا هنعمله ان احنا كالعادة برضو هنقرأ الاحاديث ونفصل باب راحتنا، بعد كده ناخد بقى زي ما ناخد زي ما ربنا يقدر في الكتاب كله، في كتاب الزكاة، وبعد كده ندخل على صدقة الفطر، وبعد كده نبدأ في الصيام. فأول ما نبدأ به هو قراءة أحاديث الكتاب والتعليق عليها تعليق بسيط، والمرة القادمة إن شاء الله نبدأ في التفصيل الفقهي. الكتاب زي ما شرح الأحاديث زي ما قلنا إحنا مش هنكتر فيه، آسف، هو مش لازم يختص بالموضوع نفسه، هندخل في حاجات تانية في موضوع تاني، بس كله مش هيخرج عن الفايدة وكله مش هيخرج عن الكلام في الحديث. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيسلم قوم من الأقوام، قبيلة أو بلد أو أيا كان، كان بيبعث لهم معلم من الصحابة، زي ما هو بعث في بداية لما كان في مكة بعث مصعب للمدينة إماما ومعلما، ولما فتح اليمن بعث لهم معاذ ابن جبل وغيره من الصحابة، راحوا وبعث أبو موسى الأشعري لليمن برضو، وبعث غيرهما من الصحابة لغيرها من الأماكن، معلم وقاضي وحاكم، بدل ما هم كل شوية ييجوا يعوزوا يفصلوا ما في حاجة، يعوزوا يسألوا عن حاجة، فلا، بقى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليهم من رأى أنه مناسب لهذا المكان. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، دي فيها تنبيه أو فيها إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إن الكلام مع أهل الكتاب هيكون غير الكلام مع المشركين والجهلة والعباد الأوثان. أهل الكتاب أهل علم، واخدين بالهم وعارفين هم بيتكلموا في إيه، وعارفين ونزل عليهم كتاب قبل كده ودرسين صح وبتاع، فالكلام معهم هيكون غير الكلام مع الجهلة أو اللي هم عباد الأوثان، حتى لو كان الجاهل ده دماغه ذرية، بس هو في حتة العبادة بيعبد وثن. دي قصة ودي قصة، زي مثلا تلاقي واحد عالم ذرة مثلا في الهند وبيعبد البقرة، دي في انفصال، هو جاهل عالم ذرة صحيح بس جاهل. فلا، فمخاطبة الجهال غير مخاطبة العلماء، عشان كده لما يجي حد يكلم حد المفروض يستنى الأول يناقشه، يدعيه، يعمل معاه أي حوار، المهم يستنى الأول يشوف دماغه، لو هو ما يعرفش دماغه يخليه يتكلم ويشوف هو بيتكلم ازاي وبيفكر ازاي واستدلالاته بتبقى شكلها عامل ازاي، وعلى أساسه، على أساس الكلام اللي هيبان ده، يتكلم، يبني هو بقى فكرته عنه ويتكلم بقى بالكلام اللي يناسبه، يناسب الشخص ده، عشان ما يجيش من حيث يريد الهداية فيضل. يعني هو عاوز ان يهدي الراجل، فبسبب كلامه اللي مش موزون صح ومش معروف صح ومش نازل على مكانه صح، هيضل الراجل. فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أول حاجة في الكلام أو في الدعوة لغير المسلمين إن احنا ندعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن هي الوحيدة التي إذا صحت صح بعدها العمل، وإذا فسدت فسد بعدها العمل. مفيش حاجة من الدين من فروع الدين تصح إلا إن صح الأصل. ودي برضو فايدة في الخطاب، إن أنا أبدأ بالأهم فالمهم، أدخل بالتقيل الأول أو الحاجة المهمة اللي أنا عاوز إن هو الحاجة المهمة جدا، عشان لو فرضا الوقت ما واسعش، هو حصل أي ظرف من الظروف وكده، يبقى في حاجة مهمة أو الحاجة الكبيرة خلاص استقرت وخلصنا منها. والشهادة احنا قلنا لا يصح شيء من فروع الدين إلا بها، حتى مهما وصل المرء من أفعال الخير وغيرها. قال النبي، قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الأنبياء، لئن أشركت لا يحبطن عملك، كل الأعمال اللي انت عملتها صالحة هتروح. وده في حال الكافر برضو، يعني مش عشان مش المسلم واتقلب لكافر فيحبط عمله، او مش هيحاسب، اسف، مش هيثاب بالاعمال الصالحه. لا، ده الكافر ايضا لن يثاب باعماله الصالحه. قال تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل، اي من الاعمال الصالحات، فجعلناه هباء منثورا. ولا كانهم عملوا، يعني جينا يوم القيامه الى ما كل ما عملوه من خير فجعلناه هباء منثورا. وسيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: إن ابن جدعان، واحد من كبار الجاهليين، كان يقري الضيف ويحسن الجوار ويصل الرحم، فهل ينفعه ذلك؟ يعني هو مات على الإسلام، مات على الكفر، فهل ينفعه ذلك ما فعل؟ قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لم يقل يوما قط: اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. بنبه على التنبيه ده، لانه بعض الناس تقول مثلا الناس غير المسلمه اللي بتعمل اعمال خير في الدنيا كلها، بالذات مثلا في اوروبا وحتى هنا عندنا في اوساطنا احنا هنا في مصر وغيرها، دول ازاي ربنا هي يوم القيامه مش هيجعل لهم حاجه؟ ربنا لن يظلم احدا، لكنه سبحانه وتعالى سيعدل لهم ثوابهم في الدنيا. هيجي بقى ذكر حسن زي ما حصل مع ابن جدعان، زي ما حصل مع حاتم الطائي، الناس تذكرهم بالحسن، يفضل ذكرهم الحسن موجود في الدنيا، ربنا يبارك له في عياله، ربنا يبارك له في أمواله، ربنا يبارك له في صحته، المهم سيأخذ أجره في الدنيا، لكن لن ينال منه شيئا في الآخرة، بخلاف المسلم. المسلم قد يجمع له الأمران، انه ينال حسنه في الدنيا وحسنه في الاخره. والافضل ان، ودي بقى الحته اللي ننبه عليها برضو، ان الواحد يفكر ايه الافيد له، هل انه ياخد حسناته واجره في الدنيا ولا ياخدها في الاخره؟ طبعا في الاخره افضل، وافضل حتى من انها تجزأ ما بين الدنيا والاخره، فلا، ياخدها في الاخره افضل. على اي حال، الكافر يعجل له ما يعجل له ثواب ما قدمه من الخير في دنياه، ولا ينال منه شيئا في آخرته. ده إذا مات كافر. لكن إذا أسلم، سبحانه وتعالى من عظيم فضله وكرمه ومنه يكتب له ما سلفه من خير. في حديث لأبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، يعني قدمها، عملها قبل الإسلام، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص، يعني نبدأ صفحة جديدة من أول إسلامه. يعني هو من أول إسلامه لو كان عمل أعمال خير قبل كده هتتكتب له كلها، عمل سيئات هتتمسح من عليه كلها. ثم كان بعد ذلك القصاص. والنقطة دي بالمناسبة في الناس التائبين برضو، اللي كان على معصية وتاب، مش الكفار بس، مش اللي كافر وبعدين أسلم، والعاصي وبعدين تاب، كل حسناته تتكتب له وكل سيئاته إذا تاب منها توبة نصوح وقبلها الله سبحانه وتعالى منه ستمحى عنه. وبعدين نبدأ صفحة جديدة بقى، نبدأ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها. اللهم تجاوز عنا وعن سيئتنا. يبقى كل حسناته اللي قبل المعصية، سيان بقى كانت كفر أو معصية داخل الإسلام وتاب، هتتكتب له كلها، وكل سيئاته تمحى عنه إذا قبلها الله عز وجل، إذا قبل الله عز وجل توبته. وبعدين يبدأ صفحة جديدة، يتكتب له كل حسنة بقى بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئات مثلها إلا أن يتوب الله عز وجل عليه. معنى بقى كلمة إلى فدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن مفيش حد يدخل الإسلام إلا إن شهد الشهادتين بالنطق ولو مرة، بالنطق ولو مرة. يعني مفيش حد يتقال عليه مسلم إلا لو شهد بالشهادتين مرة ولو مرة واحدة في حياته. يعني مجرد أنه عارف بقلبه أن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم محق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا وكان خاتم الأنبياء إلى آخره، وأن الله عز وجل واحد برضو إلى آخره، لكن لم ينطق بالشهادة بلسانه لا يسمى مسلما. ولا تكفي برضو بالمناسبة أنه يشهد بس أن الله واحد، لا، لابد أن يشهد أن الله واحد وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وهو آخر الأنبياء، عشان محدش برضو يجي يقول انه لا احنا في طوائف من النصارى بتعبد رب واحد، هو رقم واحد هما ربهم غير ربنا، اللي هذا الذي يعبدونه غير الذي نعبده نحن، دي رقم واحد. رقم اثنين، لو افترضوا ان هما الاثنين واحد وانه فعلا يعبدوا اله واحد، فلا، بس لم يؤمنوا بالشق الاخر من الشهادة، اللي هو شهادة ان النبي صلى الله عليه وسلم ان محمدا رسول الله، وبالتالي لا، ليسوا مسلمين. فإنهم أطاعوا لك بذلك، أي بالشهادة، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وفي ده في دليل زي ما قلنا قبل كده أنه ما فيش صلاة واجبة غير ال5 صلوات دول، لا الوتر واجب ولا ركعتين الفجر اللي هما سنة الفجر واجبة، ولا الضحى، ما فيش أي، ولا تحية المسجد واجبة، فيش أي صلاة واجبة غير هما ال5 صلوات دول بس. فإنهم أطاعوا لك بذلك، أي بالصلاة، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة. والصدقة بتطلق على الزكاة، قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين لآخر الآية. يعني مش معنى كلمة صدقة، مش أول ما الواحد يلاقي كلمة صدقة يقول على طول إن هي يقصد بها صدقة السنة وصدقة التطوع، لا، قد يقصد بالصدقة الزكاة، وتسمى في حينها الصدقة الواجبة. صدقة الواجبة والصدقة التطوع، صدقة الواجبة هي الزكاة، وصدقة التطوع هي النافلة. أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ده في دليل على عدم جواز نقل الزكاة من بلد المال إلا إن عدمت الأصناف في البلد. يعني ما فيش حد فلوسه مثلا موجودة هنا مثلا في كفر الشيخ وفي فقراء أو في أصناف الزكاة بصفة عامة، حد منهم وياخدها ويروح ينقلها لمكان تاني، طنطا مثلا، القاهرة، بلد تانية خالص، لا. وطبعا في الموضوع ده في تفصيل، وكل الكلام اللي هقوله في الأحاديث كلها كلام في تفصيله هيجي معنا في وقته، لكن دلوقتي بس عشان سريعا عشان نبقى بنقول الحديث خلاص. يبقى ما فيش نقل زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء البلد، وطبعا ده في تفصيل، في تفسير وفي خلاف، تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقراء البلد. وفي برضو دليل على أنه لا يجوز إعطاؤها للكافر، فقرائهم يعني فقراء المسلمين برضو، ولا لغني، بنا بدي الفقير، ما ينفعش أدي الفقير، ما ينفعش أدي الغني الزكاة. وده فرق كبير ما بين الزكاة والصدقة، إن الزكاة ما ينفعش أديها لا الكافر ولا الفقير، ما ينفعش غير هما ولا الغني، ما ينفعش غير هما الثمان أصناف اللي إحنا قلناهم، ويكونوا الثمانية من المسلمين. لكن الصدقة العكس، صدقة تنفع للفقير، تنفع للغني، وتنفع للكافر، وتنفع للعاصي، تنفع لكل حد. صدقة تنفع لكل حد، مجرد واحد مثلا عازم، وعازم ناس قرايبه ولا حتى أصحابه ولا أيا كان، وناوي ان هي صدقه تحسب له صدقه. واحد بيدي لواحد غني وناوي ان هي صدقه تعتبر صدقه، لو حد بيهدي حد هديه وناوي مع الهديه ان هي صدقه تكتب له صدقه. والكلمه دي برضو فيها دليل، تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم، دليل على حاجتين. الاولى انه من مسؤوليات الحاكم ولي الامر صاحب السلطة في البلد انه ياخد الزكاة، جبيت الزكاة وتوزيعها زي ما واجب، يعني اللي هو عكس اللي ما بيعملوه دلوقتي معظم البلدان الإسلامية، ان هو اعتبر ان الـ ان الـ ان, الـ إن الضرائب، ودي برضو ودي نقطة يعني هيجي فيها تفصيل وقتها بقى، هي دي مسؤوليته، والزكاة شايل ايده منها. لا، هي الزكاة واجب من واجباته، واذا لم يجمعها وقام على جمعها وحث الناس على جمعها أخذ بها، ربنا هيحاسبه عليها. ده غير طبعا بقية الحاجات اللي ربنا هيحاسبه عليها. والواجب عليه برضو أنه يفرقها، يعني ياخدها ويفرقها. ديت الدليل الأولاني أو الحاجة الأولانية، التنبيه الأول. التنبيه الثاني أنه لو الواحد، لو فرضا يعني الإمام أو ولي الأمر أو الحاكم راح يجمع الزكاة وواحد منعها، إذا لم يعطيها برضا وجب أخذها عنه، ووجب أخذها غصبا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم. تؤخذ هتتخذ، يعني تتخذ سيان برضا، سيان بغصب، تتخذ يعني هتتخذ. فإنهم أطاعوا لك بذلك، خلاص رضوا بالزكاة بقى وعرفوا إن في حاجة اسمها زكاة وما عندهمش مشكلة فيها. فإياك وكرائم أموالهم. كرائم أموالهم، كرائم جمع كريمة، والكريمة الحاجة أو الشيء الجامع للكمال الممكن في حقه. يعني الكريمة من الإبل غير الكريمة من البقر، غير الكريمة من البني أدمين، غير الكريمة من العربيات السيارات، كل حاجة ممكن تكون كريمة بصفات معينة. المهم إن هي في في في في في الفئة بتاعتها أو في جنسها تكون أكمل الصفات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما تاخدش الحاجات دي، ما تاخدش الكريمة، لا يجوز أخذها إلا إن رضي صاحب المال طبعا، لكن لو لم يرضى لا يجوز إنه ياخدها. وطب ده ليه؟ مع إن الزكاة يعني حاجة المفروض تبقى حاجة شريفة، ده لأن إحنا أوجبنا الزكاة، والله عز وجل أوجب الزكاة مواساة للفقير ومعاونة له. فما ينفعش يجي يضايق أو يجحف برب المال، صاحب المال، فلا إحنا نقف في منطقة وسط، لا ناخد الكريمة ولا ناخد الحقيرة، لا ناخد الوسط، إلا طبعا زي ما قلت إلا إذا رضي صاحب المال إن هو ياخد الكريمة. فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتقي دعوة المظلوم، مناسبة الكلمة ديت ومناسبة الأمر ده والنصيحة ديت لبقية الكلام، مناسبته للزكاة بالذات، انه خلي بالك من دعوة المظلوم، يعني ما تاخدش الكريمة، وإلا لو خدت الكريمة ودعا عليك أصبح هو مظلوما، فإذا دعا عليك أجابه الله عز وجل حتى ولو كان عاصيا. ده الفايدة المخصوصة أو ده المناسبة المخصوصة. المناسبة العامة انه معاذ بعث إلى اليمن قاضيا وحاكما، وبالتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم بينبهه لا تحكم إلا بحق، فإنه ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، يعني ما فيش بينها وبينه مانع سبحانه وتعالى. والمقصود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنه يقول إنه حتى لو المظلوم كان عاصي وطاغي، حتى لو كافر بس كان مظلوم ودعا، فالله عز وجل يستجيب دعوته. سيان بقى، عشان برضو دي نقطة ننبه عليها، سيان بقى الله عز وجل استجاب دعوته فورا، أخرها قليلا، لم يستجبها في هذه الدنيا، كده كده الله عز وجل سيأخذ للمظلوم حقه من الظالم، حتى لو يوم القيامة، حتى لو يوم القيامة، حتى إنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. القرناء الشاة الجلحاء اللي ما عندهاش قرون، الشاة القرناء اللي لها قرون، فواحدة نطحت التانية، الله عز وجل سيقتص للجلحاء من القرناء. فلا، فما فيش موضوع الظلم ده، ما فيهوش كافر مش كافر، ما فيهوش عاصي مش عاصي، هو كل واحد ما دام في ظلم يبقى الله عز وجل سينصره المظلوم. ف وده اخراجا لاخراجا للعاصي، او اخراجا يعني ده خصيصة بس لدعوة المظلوم، والا العاصي اصلا لا تستجاب دعوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له. يبقى العصيان مانع من قبول الدعوة العادية إلا في حالة الظلم، فيستجيب الله عز وجل له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. ليس فيما دون خمس أواق صدقة، صدقة احنا قلنا ان هي الزكاة، وليس فيما دون يعني ما فيش من اقل من الكمية اللي احنا قلنا عليها ديت، ما فيش زكاة اعلى منها او تساويها يبقى في الزكاة. والأواق اللي هي ليس فيما دون خمس أواق، الأواق جمع أوقية، الأوقية دي الفضة، مثقال زمان او معيار زمان او وزن زمان كان موجود، وده يساوي 40 درهم من الدراهم اللي كانت موجودة زمان. وبالتالي يعني ليس فيما دون خمس أواق، الأوقية يعني 40 درهم، يعني اضرب 5 في 4 في 40 هتساوي 200 درهم، يعني نصاب الفضة 200 درهم. طبعا التفصيلات هتيجي معنا بعد كده. 200 درهم دول يساوي حاليا 595 جرام، 595 جرام. يبقى أقل من 595 جرام مفيش زكاة، 595 جرام فما فوق في الزكاة. والمقصود بها الفضة الخالصة طبعا، مش الفضة اللي هي مخلوطة، مش الفضة المغشوشة يعني، أو الفضة المخلوطة بحاجة غيرها، لا، الفضة الخالصة الخالصة. الفضة الخالصة، فلا، فمعنى كده أنه لو واحد عنده 595 جرام من فضة مش مش مش مش صافية، فضة فيها نوع، فيها معادن تانية داخلة فيها، فلا لا تجب عليه الزكاة لغاية لما يكون الخالص من الفضة، يجمع كده الخالص من الفضة. وليها طريقة حسابها، نحسبها بقى، هنقولها وإحنا جايين في الطريق وإحنا بنشرح الموضوع. لغاية لما يوصل الحساب الخالص منها 595 جرام. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. خمس ذود، الذود اللي هي الإبل، ودي من الكلمات الموجودة في اللغة العربية التي لا واحد لها، زي النساء مثلا، زي الإبل، مفيش فرد، مفيش احنا عندنا في مفرد وفي مثنى وفي جمع، بس احنا عندنا بعض الكلمات هي جمع او تدل على الجمع لكن ليس لها مفرد وليس لها مثنى، ليس لها مفرد وليس، زي الذود، زي الإبل، زي ما قلت، زي النساء، مفيش المفرد ليها بيكون من كلمة تانية، يعني النساء مفردها امرأة، والإبل مفردها بعير أو ناقة، والذود برضو مفردها بعير أو ناقة، لأن الذود اللي هي الإبل الجمال يعني. والذود بتطلق على من ثلاثة، على الجمال من ثلاثة لعشرة، من رقم ثلاثة لرقم عشرة، وفي من بعد عشرة ليها كلمات تانية وإشارات تانية. المقصود انه مفيش اقل من خم، لو واحد عنده اقل من خمسة يعني اربعة مثلا من الذود من الابل معلهوش زكاة، وبرضه هيجي معنا التفصيل. ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة. اوسق جمع وسق، والوسق ده عامل زي حمل البعير، لو واحد كان في الارياف زمان او دلوقتي لسه موجودة، بس هي البعير يعني صوت بقى البعير، لان البعير يعني حمله غير حمل الحمار، حمل البعير اتقل واكبر، فاللي هي بتكون الوسق حمل البعير، يعني الحاجه المقدار معين بيشيله البعير، احنا هنقوله دلوقتي. الوسق ده هيساوي في النهايه يعني بقى انا بقول هقول التفصيله بس، المهم انه هيساوي 130 جرام، 130 كيلو 56 جرام، 130 كيلو اسف 560 جرام، 560 جرام ده الوثق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس فيما دون خمسه او سوق. الوثق طبعا دي المقصود بها زكاه الزروع والثمار وهتيجي معانا بعدين. ليس فيما دون خمسه او سوق صدقه، يعني اضرب خمسه بقى في 130 560 جرام هيطلع لك 652 كيلو و800 جرام. يبقى 652 كيلو و800 جرام، لو 652 و500 جرام معلهوش زكاة، لو 799 جرام معلهوش زكاة، لغاية لما يوصل 652 و800 جرام، 652 كيلو و800 جرام. الوثق ليه تفصيلة كده أنا كنت كاتبها بس يعني مش لازم بقى أقولها، لأن هي تفصيلة طويلة كده مش ملهاش، مش هنعرفها ومش هناخد بالنا منها، خليها للي يبحث بقى عنها بعد كده يبقى وينشط يبقى تبقى ليه يعني. المهم ده تفصيل، ده طبعا كلام سريع عن الزكاة، عن زكاة المال وزكاة الإبل وزكاة الزروع والثمار، وكل ده في تفصيل كله هيجي بعد كده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. يعني إيه؟ يعني المسلم لو عنده عبد أو عنده فرس، ده نص الحديث، لو عنده عبد وعنده فرس معلهوش زكاة، معلهوش زكاة في الاتنين، يعني ما يروحش أي من الفرس او يروح يقيم العبد وياخد ويشوف زكاته كام، ويشوف قصدي قيمته كام، ويروح يبعته ويطلع عليه زكاه، لا مفيش. والعلماء قالوا ان المراد بالموضوع القنيه، القنيه لاتخاذ، ان انا واخده زي العقار كده، لو احنا ممكن نقول عليها بالمصطلح الحديث العقار، ان واحد عنده شقه، واحد عنده عربيه، واحد عنده ارض، واحد عنده ايا كان، ومش في نيته التجاره، واحد عنده بيت، عماره، برج 100 دور، 200 دور، ايا كان، بس مش في نيته التجاره، هو حاططهم كده وخلاص، حاططهم لعياله وعيال عياله لما يجوا بتاع، او حاططهم كده وخلاص ومش عايز يشتري ويبيع فيهم، لو هي دي نيته معلهوش في ولا واحد منهم زكاه. لو عنده عربيات بالملايين، عربيات، العربيات نفسها ملايين وعنده عدد كبير من العربيات، طول ما فيش في نيته البيع والشراء والتجارة بصفة عامة، يبقى ما عليهاش زكاة في ذاتها، ما عليهاش زكاة في ذاتها. ليه قلت في ذاتها؟ لأنه ممكن يكون عليه زكاة في قيم في في في في ما تخرج. يعني مثلا واحد عنده عمارة ساكن في واحدة ومأجر الباقيين بس مش بايع، واحد ساكن في واحدة ومأجر الباقيين، يبقى هيطلع الزكاة مش على قيمة العمارة، مش على قيمة الشقة، هيطلع الزكاة على قيمة الإيجار اللي بياخده لما يدخل في ماله بقى ويكمل الحول بالتفاصيل والمواضيع اللي احنا نقولها بعد كده. لكن العمارة نفسها أو الحيطان نفسها دي ما عليهاش زكاة. واحد عنده عربية تاكسي أو عربية نقل وشغال عليها، هي نفسها العربية أو العربية ممكن تبقى بمئة ألف مثلا، معلهوش على 100,000 زكاة، ومش يجي كل سنة يقول دلوقتي بقت 100,000، السنة الجاية بقت 120، السنة الجاية بقت 140، يبقى أنا أطلع على 120 و140، لا معلهوش زكاة على على على ذات العربية. لكن اللي بيطلع له من العربية هيدخله فلوس في أمواله ويدورها في الحول بتاعه أو في السنة المالية أو في السنة الزكاوية بتاعته بالطريقة اللي احنا هنقولها بعد كده. والعبرة في الموضوع ده مش بالعربية ولا بالعقار بصفة عامة، العبرة في الموضوع ده بالنية، بمعنى انه طول ما هو ناوي ان هي مش للتجارة وان هي قنية حاجة خاصة به معلهاش زكاة، اول ما ينوي ان هي للتجارة يبدأ الحول، اول ما ينوي ان هي للتجارة يبدأ يعد السنة. يعني انا مثلا في واحد رمضان، طبعا زي ما هيجي ان احنا بنحسب الزكاة بالاشهر، الاشهر الهجرية مش الاشهر الميلادية، ده حاجة بتقع بيقع فيها ناس كتير. المهم جيت في أول رمضان وعندي عربية ولا عندي شقة ومش ناوي ان انا ابيعها، خلاص هي محطوطة وعندي ارض وخلاص هي محطوطة لغاية لما ربنا يقدر وابنيها مثلا، لو هي ارض او انا شغال على العربية، بس مش ناوي ان انا ابيع ولا حاجة. وبعدين طق في دماغي في واحد شوال، او بلاش واحد شوال، في 2 رمضان، ان انا لا انا خلاص انا هبيع العربية او انا هروح ابيع الارض. اول ما اقول الكلمة دي، او مش هقول، مش لازم اقول، اول ما انوي الكلمة، اول ما انوي النية دي، خلاص تبقى من ساعة 2 رمضان او 1 شوال على حسب، وابدأ اعد بقى السنة، بحيث ان انا لو جات، لو مرت سنة كاملة وانا على نفس النية، لو فرضا الارض ما اتباعتش طول السنة كلها بس انا عندي النية، يبقى هشوف قيمتها في الاخر واطلع عليها زكاة بالتفصيل اللي احنا هنقوله لما نيجي الوقت. لكن لو فرضا ان النية اتغيرت برضه رجعت تاني، يبقى الحول انقطع. يعني انا نويت 1 رمضان ان انا مش هبيع، 2 رمضان هبيع، هبدأ اعد السنة، جيت 3 رمضان قلت مش هبيع، هوقف السنة، جيت 4 رمضان قلت هبيع، هبدأ سنة جديدة، مش هعد من 2 رمضان. تمام، برضه في تفصيل هيجي معانا بعد كده. طبعا انا قلت، انا بقول الموضوع ده كمثال، يعني مش واحد، يعني مش واحد، هو مش واحد بيلعب يعني، ولو ان في ناس كده، في ناس متردده، ممكن تبقى ساعه كده وساعه كده، ساعه كده وساعه كده. على اي حال، طول ما هي للقنيه وطول ما هي للاتخاذ الشخصي، هو ما عليهوش زكاه فيها. اول ما ينوي فيها التجاره يبقى عليها زكاه التجاره، وهيجي تفصيلها. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، وفي رواية جرحها جبار أو جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال الإمام: الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة. العجماء اللي هي البهيمة، البهيمة الحيوان. ومعنى كلمة جبار زي ما الإمام قال إن هو الهدر، يعني ملوش لدية ولا قود ولا قصاص ولا في حاجة. معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام لو البهيمة صاحبها عمل احتياطاته كلها، ربطها كويس، قافل الأبواب كويس، لو هي في زريبة مثلا ولا مزرعة ولا أي كان المكان اللي هي فيه، مهم واخد احتياطاته كويس جدا وقافل ورابط وعامل كل حاجة، ومع ذلك مع كل ده البهيمة انفلتت بطريقة ما، عضت الحبل، حبل ايا كان، المهم مش بتقصير، طبعا ده الموضوع ده المفروض بيحصل بعد كده بالتحقيقات، المهم مش بتقصير من صاحبها، وطلعت وجرحت حد، عورته، عملت حاجة، كل ده ما فيش حد يقدر يرجع على صاحب المال او صاحب البهيمة ديت ويقول له انت هي بهيمتك اللي جرحتني، انا هجرحك زيها، زي ما هو القصاص لما يجي معانا بعد كده برضه في باب القصاص. لا، ليه؟ لان هو خد احتياطاته كلها وعمل كل حاجه زي ما سليمه، ويمكن اكتر ساعات من الناس ما بيقول، ومع ذلك بعد ده كله ربنا قدر ان هي انفلتت بطريقه ما واصابت ما اصابت. برضه الموضوع ده هيجي فيه تفصيل، الاموال هتضمنها ولا مش هتضمنها، ولو قتلت ما قتلتش، ايا كان برضه هيجي معانا تفصيل. بس الفكره في ايه؟ الفكرة في انه مدام هو واخد احتياطاته كلها وعامل واخد حذره كله، يبقى ما عليهوش حاجة. نفس القصة، والبئر جبار، واحد حافر بير في مكان، في مكان مخول لي او يجوز لي انه يبني، انه يحفر فيه، السور بتاعه او داخل السور بتاعه، داخل الحديقة بتاعته، داخل ارضه، في مكان، وعامل علامات وعامل كل حاجة بحيث ان محدش يقع، فجي واحد وقع فيه، يبقى لا يضمن، يبقى لا يضمن. ليه؟ عامل عليه، عامل كل حاجة مطلوبة منه. والمعدن جبار، المعدن جبار، واحد حفر الأرض وطلع معدن وحطه على جنب. طبعا ده كان زمان، احنا دلوقتي بقى الموضوع فيه آلات وبتاع، بس زمان كان ممكن يحفر ويطلع الذهب ولا يطلع الفضة ولا يطلع الحديد أيا كان ويحطه، لو حطه على جنب وحد وقع، جاء وقع عليه، يبقى ما عليهوش شيء. ده كل ده خارج الباب اللي احنا بنتكلم فيه، ده كل ده بيجي في القصص بعد كده. لكن الشاهد في الكلام اللي مختص بكتاب الزكاة: وفي الركاز الخمس. الركاز يعني اصلها يعني المركوز، والمركوز يعني الراكز، حاجة راكزة يعني حاجة ثابتة في الارض، وده مع ده بيطلق على الحاجة اللي مستخبية في الارض. والفرق ما بين المعدن والركاز ان المعدن جزء من الأرض، جزء من التربة، حاجة من أصل الأرض، زي الذهب زي الفضة زي الحديد زي المعادن كلها. لكن الركاز حاجة اتحطت في الأرض بفعل فاعل، زي مثلا الآثار بتاعت الفراعنة وغيرهم، يعني أي أثر من الآثار اللي فاتت. الفلوس بتاعتنا احنا، لو جت مثلا، لو جه سيل ربنا يعافينا جميعا، او جت امطار، او حتى اندفنت كده باي فعل، المهم وجا بقى واتحطت في الارض واندفنت، وجا واحد بعد كده لقاها، كل ده ركاز. ده ركاز ليه؟ لانه اتحط او وضع بفعل فاعل. لكن المعدن حاجه ثابته، او حاجه من اساس ومن جزء وجزء من الارض. والحديث فيه فايدة إنه المعدن بالذات أو الركاز بالذات يفرق عن بقية الأصناف، أصناف الزكاة، إنه مفهوش اعتبار لا للنصاب ولا للعمر، آسف، ولا للسنة. يعني المعدن أو الركاز سيان كان قليل أو كتير عليه الخمس، وسيان مر عليه سنة ومرش، لا، ما فيش حاجة اسمها يمر عليه سنة، هو أول ما يطلع يجب الخمس على طول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه، في رواية أدراعه، وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، يعني كلف عمر أن يروح يجمع الزكاة، زي ما قلنا برضو الصدقة هي الزكاة. فلما جي عمر بالفلوس أو بالزكاة بصفة عامة، قيل: منع ابن جميل، في ثلاثة منعوا، إنما مرضوش يدون الزكاة: ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ابن جميل الناس العلماء اختلفوا في تحديده هو مين، بس في رأي من الآراء يقول إنه هو كان منافق من المنافقين، لكن أنزل الله سبحانه وتعالى لما منع الزكاة قوله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. فكان ابن جميل من الذين تابوا، تاب فحسنت توبته وصلحت حاله، لكن الموضوع ده كان قبل ما يتوب. وخالد بن الوليد معروف، والعباس معروف. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل، ما ينقم يعني ينكر أو يكره أو يعيب، يعني هو ابن جميل مش فاكر انه كان فقير فاغناه الله تعالى، يعني الفلوس اللي عنده دي مش فلوسه، والمفروض انه يؤدي الحق الذي لله عز وجل عليه في المال. ما ينقب ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله، دي صيغة استنكارية طبعا. والحتة دي برضو فيها تنبيه بسيط كده، انه في الحديث ده او في النقطة ديت جواز ان انا اذكر الفقير، أو مش الفقير بس، أي حد أنعم الله عز وجل بنعمة جواز أن أنا أذكره بها، مش على سبيل المن، لا، على سبيل أن أنا بفكره بحق الله سبحانه وتعالى عليه وبمنته عليه، وبالتالي عشان يقوم بحق الله وعشان يعمل حق الله سبحانه وتعالى في اللي النعمة اللي أعطاه إياه. واحد زي ما مثلا في الحديث بتاع الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى الذين بعث الله لهم ملكا، والحديث مشهور وحديث الفوائد بتاعته رائعة، قصة لوحدها أصلا كده رائعة، إنه ثلاثة أبرص وأقرع وأعمى من بني إسرائيل أراد الله أن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا في صورة رجل، فقال للأقرع: ما تشتهي؟ أو للأبرص، مش فاكر مين الأول، المهم قال لكل واحد ما تشتهي، فكل واحد طلب إنه العاهة اللي عنده أو العيب اللي عنده يزول، فبقدرة الله سبحانه وتعالى أزال لكل واحد منهم العيب الذي فيه. وبعدين قال له: ما تشتهي من المال؟ واحد قال له: أنا عايز بحب البقر، والتاني قال له: أنا بحب الإبل، والأعمى قال: أنا بحب الغنم. المهم فإدى لكل واحد ناقة، واللي طلب الناقة اداله ناقة حامل، ولطالب البقرة اداله بقرة حامل، وطالب الغنم اداله غنمة وليود، وقال لهم بارك الله لكم وسابهم ومشى. وبعد سنين جالهم بعد ما كل واحد منهم بقى ليه وادي من الإبل، والتاني وادي من البقر، والتالت وادي من الغنم. مهم بعد كده جالهم في صورة رجل، جال كل واحد فيهم في نفس الصورة التي كان عليها. يعني جال الأعمى في صورة رجل أعمى، وجال الأبرص في صورة رجل أبرص، وجال الأقرع في صورة رجل أقرع. المهم قعد يقول لهم أنا فقير، انقطعت بي السبل، وليس لي إلا الله، وليس لي سبيل إلا بالله، ثم أنت، حاجة زي كده. اديني ناقة أو اديني بقرة أو اديني غنمة. قال كل واحد نفس الكلام، أتبلغ فيها بها في سفر، يعني أنا من سبيل ما عنديش فلوس، ما عايش أي حاجة، اديني واحدة بس. وعنده هو عنده وادي، وادي ديت يعني حاجة البصر أصلا ما يوصلش لنهايته، اديني واحدة بس أوصل بها للمكان، يعني أتبلغ بها، يعني تساعدني أن أوصل للمكان اللي أنا عاوزه. فالأبرص والأقرع اللي كانوا أبرص وكانوا أقرع قالوا له الحقوق كثيرة، ويعني كل الفلوس اللي انت شايفها ديت، او كل الغنم ولا كل البهائم اللي انت شايفها ديت، مش انت شايفهم كتير صحيح، بس انا عليا ديون كتيره والدنيا متازمه، والموضوع زي ما بيحصل للاسف مع كتير من الناس دلوقتي. ولسه مقابل قدرا واحد كان بيجمع تبرعات لصناع الحياه، الشباب صناع الحياه. وبالمناسبه صناع الحياه انا ما اعرفهمش شخصيا، ما اعرفش حد منهم شخصيا، لكن اعرف عنهم ان هم ان شاء الله يكونوا خيرين واصحاب همه ونشاط، مع بعض الحاجات اللي ننبههم عليها برضو في موضوع الاختلاط والحوار ده. لكن بجانب هذا لا، هم شباب عندهم همه وكويسين. الشاهد في الموضوع ان انا كنت قابلته قدرا في الشارع او في المكان اللي كنت فيه، وكان معاه دفتر طبعا لازم، عشان الدفتر بيكتب فيه الوصولات عشان يدي للناس اللي بيتبرعوا. مهم فلقيت هو كان قابلته الساعة 11 بالليل تقريبا او 10 بالليل، بيقول لي انا واقف من الساعة 10 الصبح بشوف القدر اللي هو كتبه من الوصولات، كان ممكن يوصل لعشرين، 10 15، مهم عدد قليل جدا بالنسبة للفترة اللي هو قاعد عليها، اللي قاعد فيها من الساعة 10 الصبح للساعة 10 بالليل. فمندردش يعني في الكلام، وبقول له انت هو ده بس اللي انت عملته من الصبح؟ فمندرج في الكلام، بقول له الناس ما بتفكرش في بعد كده، ولا بتفكر في مصلحتها فعلا بتاع. فبيقول لي يعني بيقول لي انا انت لو لو بيقول لي انت لو انت كنا في مول صحيح، بيقول لي انت جيت هنا وصرفت قد ايه؟ شوف انت، هو ما بيقوليش انت، يعني هو بيتكلم على الناس، يعني شوفوا هو جه وصرف في المول ده، سيان بقى كان في السوبر ماركت، يعني في بيشتري حاجات البيت، ولا بيشتري هدوم، ولا ايا كان اللي بيشتريه، بس شوف هو صرف قد ايه وبيجي يديله قد ايه. يعني انا لما اديته المبلغ قال لي انت هتديه كله، ولا هتاخد ولا تاخد ولا هو جزء بس، وانا انا بقول لي انا معايا فكه. فقالوا لا، ده انا هديه لك كله. فيبدو انه هو مش متعود على يعني مش يا اما مش متعود، يا اما هو هي كلمه بيقولها لكل حد. الشاهد في الموضوع انه الناس فعلا ما تفكرش كده، الناس فعلا ما تفكرش لقدام، وبتتعذر باي حاجه. وبما ان الموضوع موضوع نافله وصدقه، حاجه يعني مش واجبه عليهم، فما بي ما بي ما بي ما بي عندهمش همة ليه، ما بيكونش عندهم همة ليه، وما بيكملوش فيها. مع ان احنا كنا قلنا قبل كده ان النوافل هي اللي بيتعرف بيها المحب من غير المحب، والصادق من غير الصادق، هي النوافل اللي بيتعرف بيها، مش الفروض. لان الفروض كده كده الواحد هيتعاقب عليها، فكده كده لازم يعملها عشان ما يتعاقبش. لكن النافلة ما عليهاش عقاب، فمعظم الناس هيقول طب انا اعملها ليه، معلهاش عقاب، خلاص مش هعملها. ما بيبصش للثواب، ما بيعرفش يحسبها صح، ما بيعرفش يحسبها صح. الشاهد في الموضوع انه لما الفقير لما الملك الاعمى والابرص الابرص والاقرع قالوا له الكلمه ديت، الحقوق كثيره بتاع، فقعد يعامل نفسه كانه بيشبه اليوم، قال كاني اعرفك، الم تكن ابرص فاعطاك الله جلدا حسنا، وقال الاقرع لم تكن اقرع فاعطاك الله شعرا حسنا، وأنا حك المال. فقال له إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال الملك له الملك إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. فرجع أقرع، رجع الأقرع أقرع، ورجع الأبرص أبرص، واختفى المال اللي كان عنده. لكن لما راح للأعمى فقال له نفس الكلمة، قال له الحقوق، قال له عابر سبيل انقطع بي السبل إلى آخره. فالأعمى قال له يبقى وده الفرق ما بين الأعمى واللي قبله، قال له يا هذا إني كنت أعمى مثلك فأعطاني الله بصرا أو كده، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت فالمال مال الله. هو ده بقى اللي احنا عاوزين نوصله، هو ده الشخص اللي احنا عاوزين نبقى زيه. خذ ما شئت ودع ما شئت فالمال مال الله. واللي عاوز يتوسع بقى ونفسه تتفتح على الصدقة يدخل كتاب زي الترغيب والترهيب ويقرأ بقى في الصدقات. شاهد في الموضوع انه يجوز تذكير الفقير او الذي انعم الله عز وجل بأي نعمة، بالصحة، بالمال، بالولد، تذكيره بما كان عليه حاله قبل ذلك حتى يؤدي حق الله عز وجل فيما منعه الله عز وجل له الآن. أنا نسيت إحنا كنا فيه. ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. أدراعه وأعتاده، كأنهم راحوا لخالد بن الوليد وشافوا العتاد اللي عنده والعبيد، وفي رواية وأعبده، والعبيد اللي عنده والفرس والخيل اللي عنده والجمال اللي عنده، فعايز وأدوات الحرب اللي عنده، فعايزين ياخدوا منه الزكاة، فخالد منعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تظلمون خالدا، إنه حبس ذلك في سبيل الله، وبالتالي معلهاش زكاة ما دام هو مش ناوي فيها التجارة، وهو واخدها وحبسها ووقفها لله سبحانه وتعالى، خلاص معلهاش زكاة. ولذلك أنتم تظلمون خالدا، هو معلهوش زكاة وأنتم رحتوا له وطلبتوه بالزكاة. وأما العباس فهي علي ومثلها. هي علي ومثلها دي ليها تفسير. التفسير الأولاني إن كان العباس رضي الله عنه قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقدم زكاة ماله سنتين قدام، وده برضه هيجي معنا التفصيل فيها ينفع ولا ما ينفعش وإمتى ينفع والتفصيل والشروط والحوار ده. بس المهم إنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقدم سنته، إنه يقدم الزكاة بتاعته سنتين قدام، يعني يدفع المرة دي للسنة اللي جاية والسنة اللي بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له وخدها. فده التفسير الأولاني إنه عليا ومثلها، يعني لسه العباس ما خلص، او احنا لسه العباس لسه الزكاه ما وجبتش عليه، احنا هو الزكاه دفع لنا مرتين، هي عليا ادي مره ومثلها ادي المره الثانيه، فاضل بقى المره الثالثه دي لما تيجي وقتها. ده تفسير الاول. التفسير الثاني فهي عليا ومثلها، يعني انا هتحملها عنه وهدفعها اكراما له واحتراما وما بره. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر كده بقى لعمر، فقال لعمر يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنو ابيه. الصنو يعني الحاجة اللي الحاجتين اللي طالعين، حاجتين أكتر يعني طالعين من نفس الأصل، زي ما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان. صنوان يعني النخلتين طالعين من، ودي بتشوفها كتير في الناس في النخل بالذات، نخلتين طالعين من نفس البقعة، من نفس الأصل، من نفس الجدر، نخلتين طالعين هما الاثنين من نفس الأصل. فده ده ده ده ده معنى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، إن هما العم والأب الاثنين واحد، فينبغي إكرام العم كإكرام الأب، ينبغي إكرام العم كإكرام الأب. ومن المحاسن اللي عندنا في الأريافنا هنا في مصر اللي كانت موجودة ودلوقتي ما عادتش موجودة أو بدأت تندثر، إن العم كان بيتقال له يا أبويا، أبويا فلان. لو أنا عمي مثلا أبويا، أنا أبويا شريف، عمي رزق، عمي محمد، عمي سمير، عمي الشيخ حجازي، أقول أبويا حجازي، أبويا رزق، أبويا. ده من المحاسن. ليه؟ عشان يربي في نفس الولد إن عمك هو أبوك، عمل فيك حاجة كأن أبوك هو اللي عمل فيك حاجة، إدالك حاجة كأن أبوك هو اللي إدالك، عمك زي أبوك. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في المكان في الحديث الآخر، الخالة بمنزلة الأم، يبقى الخالة هي أم، خالتك هي أمك، اللي أمك تعمله معاك خالتك هتعمله معاك، اللي أنت تقبله من أمك تقبله من خالتك، ما تقبلش حاجة من أمك تقبلش من خالتك، وهكذا. مهم، فلأجل هذا، لأجل أن عم الرجل صنم أبيه، النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الزكاة عن العباس. آخر حديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين. أنا هشرح الحديث وأنا بقول عشان أو نقوله بعدين نشرح. لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم. في رواية أن سعد بن عبادة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء فأعطيت غيرهم وحرمتهم؟ قال: فأين سعد من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأين سعد من ذلك؟ يعني أنت حاسس بإيه؟ أو أنت اللي حسه؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. يعني هو طبعا مش عايز يصرح، بيقول أنا زيهم، وعايز برضو وجدت عليك، يعني يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، بس مؤدب رضي الله عنه. فقال: ما أنا إلا من قومي، يعني أنا واحد من الأنصار برضو، يعني يشمل لي نفس الكلام. قال: فاجمع لي قومك. فلما اجتمعوا خاطبهم، نرجع لسياق الحديث بقى بتاعنا، فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ فكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، يعني الله ورسوله هم أصحاب الفضل. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قال: كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون ألا أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بعد ذلك: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بذلك، بكى القوم، بكى الأنصار حتى اخضلت لحاهم، اخضلت يعني من كتر المية كأنهم طالعين متوضيين، وقالوا: رضينا بالله ورسوله قسما وحظا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع لسياق الحديث بتاعنا: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لما أفاء الله على نبيه، أفاء يعني رد ورجع. ممكن واحد يستغرب الكلمة، لو واحد عنده معرفة باللغة، أفاء معناها يعني واحد حاجة كانت عند حد تاني فأفاءها الله عز وجل إلى صاحبها، يعني ردها إلى صاحبها أو رجعها إلى صاحبها. فبحد يقول: طب الأموال بتاعت المشركين اللي بتغنم من الحرب مش بتاعت المسلمين؟ فنقول له: لا، هو المعنى في الموضوع إن الأموال أو الخيرات اللي موجودة في الدنيا هي أصلا من حق المسلمين، هي أصلا من حق الـ الـ الـ الـ المسلمين. ليه؟ لأن الإيمان هو الأساس، الإيمان هو الأساس، والكفر طارئ عليه، وبالتالي كل النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل بيقول في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. والمفروض أن الواحد لما بيقرأ يحاول يغير نغمته هنا عشان يقول: خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة، دي كلمة منفصلة عن الحياة الدنيا، يعني مش يقول هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة على طول كده، لا، يبقى في نوع تغيير هنا عشان يبقى هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، دي جملة، خالصة يوم القيامة يعني خالصة لهم يوم القيامة، يعني في الدنيا ممكن يشاركها فيهم غيرهم، لكن في الحياة الدنيا هي خالصة لهم. المهم، ان الحاجه ان خيرات الدنيا هي للمسلمين في الاساس، وبالتالي فاذا غنموها من المشركين فكانها ردت اليهم. يوم حنين الغزوه معروفه وفيها وقصتها معروفه وفيها فوائد كتيره جدا، ولو ربنا يسر والفكره اللي في دماغي المشروع اللي في دماغي ان انا ابدا واشرح كل حاجه يعني لو ربنا يسر بالوقت يعني ان شاء الله نتعرض لها. يوم حنين قسم في الناس، يعني قسم الغنائم والأموال في الناس وفي المؤلفة قلوبهم. المؤلفة جاية من التأليف اللي هو التجميع والضم اللي هو جمع القلوب، ده ده ده ده ده المراد بها. قال سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض في مع، يعني هو بي هو بي بيمن على النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خلى لي المؤمنين، يعني بيقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. والتأليف بين القلوب نعمة ومنة عظيمة، واللي عايش في عصرنا دلوقتي يعرف قد إيه المعنى النعمة ديت، ويعرف قد إيه عظمتها وقد إيه حسنها. التأليف بين القلوب وإن المجموعة الواحدة تكون كلها قلوبها مؤتلفة وكلها قلوبها مجتمعة على هدف واحد وعلى طريق واحد. اللي يعرف الفايدة ديت يسعى، واللي يعرف تأثيرها على المجتمع وتأثيرها على على على على على على مسار الحياة بصفة عامة في كل الأصعدة يسعى ليها بكل قوة. اللي يعرف كده يسعى ليها. اليهود عرفوا هذه الخاصية، خاصية التأليف ما بين القلوب، وإنه كله يتجه لهدف واحد، وإن ده قد إيه بيؤثر في حركة الدولة بصفة عامة وحركة الحياة بصفة بحركة الدولة بصفة خاصة وحركة الحياة كلها بصفة عامة. قالوا نحن قوم، أظن مش عارف مين اللي قالها، واحد من كبراء اليهود الإسرائيليين، نحن قوم. واحد كان بيسألهم الصحفيين انتوا ليه ما بتعملوش سلام حقيقي مع الفلسطينيين مع العرب بصفة عامة مع المسلمين؟ فقال نحن قوم لا نعيش إلا بعدو، فإن لم يكن لنا عدو أوجدناه. ليه؟ لأن اليهود معروفين، واللي يعرف خبايا إسرائيل خبايا الدولة الصهيونية يعرف قد إيه هم وجواهم متفرقين، اليهود الشرق ويهود الغرب واليهود الأفارقة واليهود الأوروبيين والطبقية الموجودة عندهم والفساد الموجود عندهم. لكن لما يجي من ناحية بقى الهدف بتاعهم، وإن يجي خلاص بقى العدو في هو حط لهم هدف عدو اللي هو العرب والمسلمين، خلاص يبقى كلهم اجتمعوا على هذا الهدف، أي حاجة تانية قابلة للنقاش. لكن لما نوصل الهدف ده خلاص، ده عكس اللي حصل عندنا بقى للأسف، بالذات في مصر عندنا هنا. وعلى أي حال، تأليف القلوب نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، نرجو أن يمن الله عز وجل ويعيدها إلينا مرة أخرى. لكن قد قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المهم فكأنهم وجدوا في أنفسهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قسم في الناس وقسم في المؤلفة قلوبهم. مؤلفة قلوبهم دول تفصلهم هيجي بعدين وهنقول هما مين بعد كده. اختلف ما بينهم عشان برضو الناس تفهمها، اختلف ما بينهم هل هما الكفار اللي احنا عاوزينهم يسلموا، ولا المسلمين اللي لسه أسلموا جداد وإحنا عاوزينهم يثبتوا على إيمانهم. خلاف هيجي بعد كده وهنيجي نقول مين اللي نديلهم ومين اللي ما نديلوش. ولم يعطي الأنصار شيئا، إدى لكل الناس أو إدى للناس وإدى الأنصار أو إدى المؤلفة، ولم يعطي الأنصار شيئا. فكأنهم وجدوا في أنفسهم، وجدوا في أنفسهم يعني اتضايقوا حزنوا غضبوا زعلوا، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، ما أصاب الناس ناس مفتوحة مفعول به. كأنهم وجدوا في نفسهم، في عندهم حاجة جواهم اتضايقوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. ودي برضو فيها تنبيه على أنه الواحد ينتبه ويخلي باله من المهم ويذكر المهم الأهم. فالمهم أهم حاجة أن الله عز وجل هداهم للإيمان، دي أهم حاجة، وبالتالي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها ومن حسن أدب ومن أدب النبي عليه الصلاة والسلام أن نسب الفضل لله سبحانه وتعالى، لما يجدكم ضلالا فهداكم الله، الله عز وجل هو اللي هداهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبرضو نفس الفايدة اللي احنا قلناها في الحديث اللي قبله تذكير الناس بالنعم وتذكير الناس بأفضل الله سبحانه وتعالى عليهم حتى يرجعوا إلى الجدة وإلى الصواب. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به وكنتم متفرقين فألفكم الله به. كنتم طبعا معروف الخزرج والأوس كانوا عاملين إزاي قبل الإسلام. مهم. وعالة فقراء يعني فأغناكم الله به. كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن، قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله، قالوا الله ورسوله أمن، قال لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا. يعني لو لو لو لو قولوا يتكلموا قولوا ان انا اقولوا ان ده فعلا انا جيت لقيتكم ضلال فهداكم الله بي والى اخره. ثم قال الا ترضون، وده طبعا في حسن ادب من الصحابه انهم ما ردوش على النبي عليه الصلاه والسلام ورجعوا على طول للحق، ما مروا لم يماروا ولم يماطلوا، هم شايفين الحق، شافوا الحق والنبي صلى الله عليه وسلم رجعوا اليه، وبهذا وغيره نالوا هذه المكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى وعند النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وده فيه برضو تذكير وتنبيه للحاجة ممكن يكون هم غفلوا عنها ونسيوها، عظيم اللي حصل لهم مقارنة بالناس، هم راجعين بالنبي عليه الصلاة والسلام، فاقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، حازوا النبي عليه الصلاة والسلام، والناس الباقيين كلهم كل واحد راجع بالشاة والبعير، واللي راجع بالذهب والفضة، واللي راجع لكن هم حازوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كل الفضل ولا شيء غيره. ثم قال لولا الهجرة، أي لولا فضل الهجرة ولولا ما جعلها الله عز وجل فيها من الخير والبركة، لكنت امرأ من الأنصار. يعني كنت دخلت في حلف الأنصار، والأحلاف كانت حاجة معروفة زمان، مش هندخلها دلوقتي، مش ندخل فيها دلوقتي، لكن كنت هنتسب ليهم وهتسمى بأسمائهم إلى آخره. ولو سلك الناس ودينا وشعبا، كل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعدد لهم قد إيه مكانتهم عنده عليه الصلاة والسلام. لو سلك الناس واديا، الوادي معروف، وشعبا الشعب الطريق المفتوح اللي انفتح ما بين جبلين، لسلكت وادي الأنصار وشعبها، كنت هروح معاكم. لو الناس كلها راحت في حتة وانتوا رحتوا في حتة انا اروح معاكم. الانصار شعار زي ده، احنا قلناه قبل كده، شعار التوب اللي هو على طول بعد الجلد على طول، هي الملابس الداخلية زي ما بنقول اللي احنا متعرفين عليها الملابس الداخلية دلوقتي. والناس دثار، الدثار ده الفلوس، الهدوم اللي فوقيها، الهدوم اللي فوق اللي فوق الشعار اللي فوق الهدوم الداخلية ده، عايز يقول لهم قد ايه انتوا قريبين مني، زي الحاجة المرتصقة بجلدي، وبقية الناس كلهم بعيد عني، يعني بعدكم، يعني بعيد الناس بعدكم. إنكم ستلقون بعدي أثرة، إنكم ستلقون بعدي أثرة. أثرة جاية من الإيثار أو الاستئثار، إن الواحد يؤثر حد على التاني، إن الواحد يفضل أو يقدم حد على حد، أو يفضل حاجة على حاجة أو يقدم حاجة على حاجة. ستلقون بعدي أثرة، يعني المكانة اللي المكانة ديت دي عندي أنا بس، لكن لو عشتم هتلاقوا بعد كده حد بيقدم ناس تانية عليكم، يعني أنتم مش هتبقى المقدمين. ودي طبعا من علامات النبي عليه الصلاة والسلام، من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه فعلا بعد كده، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتبوأ من الأنصار أماكن في الدولة إلا النادر، إذا كان حد تبوأ منهم حاجة، وكان كله بيذهب للمهاجرين. طبعا المهاجرين لهم فضل، وده مش بابنا ان احنا نقول مين الافضل ومين اللي مش افضل، لكن الفكره ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعه كان يفضل الانصار، وكان بيعدد مناقب الانصار عنده صلى الله عليه وسلم. ستلقون بعدي اثره، هتلاقوا ان في حد غيركم بيفضل وبيقدم عليكم. فاصبروا لا تفعلوا شيئا حتى تلقوني على الحوض، تحلوا بالصبر وخلوا هو الدواء بتاعكم لغايه لما تلقوني، يعني لا تجعلوا هذه الأثر التي ترونها تقلل من أجركم، لا، اصبروا لغاية لما تلقوني على الحوض. آخر حاجة وفيها فايدة مهمة جدا، إنه لما الواحد يأسف على حاجة فاتته من الدنيا مش من الآخرة، لما الواحد يأسف على حاجة فاتته من الدنيا، واحد مثلا زي ما بيحصل كتير وبتجيلي رسائل كتير، كانت كان عاوز يدخل كلية معينة، عايز يجيب مجموع معين ودخل، وعايز يدخل كلية معينة فما جابش المجموع، بالتالي ما دخلش كلية، أو ما دخلش كلية لأي سبب من الأسباب، وزعل واتضايق، أو واحد كان مستني فلوسه ما جاتلوش، أو واحد كان في تجارة وفلوسه خسرت، أيا كان ما فاته من الدنيا وحزن لذلك ووجد في نفسه شيئا وتحدى، حتى لو تكلم به وتحدث به، كل ده لا ينقص من أجره ولا يبطله ولا ينقص من قدره. يعني الصحابة هنا الأنصار، الأنصار هم الأنصار، وزي ما شفنا مكانتهم قد إيه عند النبي عليه الصلاة والسلام عند الله سبحانه وتعالى، بالتالي لكن مع ذلك لم حزنوا لما الغنائم فاتتهم، وزعلوا لما الغنائم فاتتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهمش إن أجركم راح ولا أجر الغزو بتاعكم راح. الفكرة في القلب زي ما بيقول دايما، الفكرة في القلب. ممكن يظهر من الواحد حزن زي ما في العزة مثلا، أو في الوفاة مثلا يظهر منه حزن، يبكي، يتكلم بالحزن والبكاء، ده مش مهم، ده كله طبيعة البشر ولا ينقص من أجره، لكن الفكرة في القلب. لقى قلبه سليم ودي معاشة سليمة، خلاص يبقى كده أجره ثابت وكامل إن شاء الله تعالى. احنا طولنا قوي اظن ساعة وشوية دلوقتي، مش واخد بالي من الساعة. على اي حال احنا كده خلصنا كتاب الزكاة، فاضل كتاب باب الزكاة، فاضل باب زكاة الفطر، ده هيجي في الاخر خالص، وفي تفصيل كبير واسع في باب الزكاة اللي احنا قلناه في الساعة دي، ياخد معانا مجالس ان شاء الله، نحاول نخلصها ونمشي فيها على قد ما نقدر، نبدأ بيها من المرة الجاية، واللي ارجو ان شاء الله ان شاء الله ان هي تكون يوم الخميس اللي جاي، عشان في كده اسبوع فات مش عاوز يفوت من غير حاجه، وعشان نبدا بعد كده نلتزم بالايام ان شاء الله، ارجو يعني والوقت يكفي. حتى ذلك الحين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.